أهل الدرج أهل نكا يجهزوها على وقت المهرجاني البل اللي عصرت خل الطوايا ذكرها بمكة ما يتلقاني زيّن الله خلق زينة الوصايا جل شان الليل يا قالك كاني جل شان الليل يا قالك كاني هل هل صخايب والخباب تخبط ما فيها الزماني والسنين عجاب والجمال خايب والسلم ذي بس هل هل عذاني من قديم كنا هل هل صخايب والخباب تخبط ما فيها الزماني والسنين عجاب والجمال خايب والسلم ذي بس هل هل عذاني كم عقيد بعدها كبد الرهايب اكسروه القوم وابن الحيلواني اكسروه القوم وابن الحيلواني يا هل البرج اهل نكاية جهدوها على وقت المهرجاني البن اللي عصرت كل الطواية ذكرها بمكة ما يتلقاني زينا زينة الوصايا جل شان الليل يا قالك كاني جل شان الليل يا قالك كاني ليل جاه الجماع شمل الولاية رافع البرق على سرج الحصاني أبو ترك من وين حد الرهاية طوع العصي بسبه لنيلاني ليل جاه الجماع شمل الولاية رافع البرق على سرج الحصاني أبو ترك من وين حد الرهاية طوع العصي بسفه لنيلاني واصبحت في عهد عبد الله نايف مكتسيها الشاحن سنة زماني مكتسيها الشاحن سنة زماني يا هل البرج أهل نكاية جهزوها على وقت المهرجاني البن اللي عصرت خل الطواية ذكرها بمكة ما يتلقاني زينا الله خلق زينة الوصايا جل شان الليل يا برودكاست ملامح. كما نسعد بتواصلكم عبر البنكود 2853333.